شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط العاشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما هي السنن الراتبة التي تحفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وقبل الفجر، هذه السنن المؤكدة. أحسنت. وما هي السنن التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام جميعا؟ عندك كافة السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنن الرواتب قبل وبعد المكتوبات. أحسنت. أربع قبل الظهر وأربع بعدها، هذه ثمان، وأربع قبل العصر، هذه 12 ركعة. ماذا؟ نعم، وركعتان قبل المغرب، هذه كم؟ 14. نعم، وركعتان بعد المغرب. الفجر هي آخر الصلوات. كم هذه؟ 16 ركعة. طيب، وقبل، لماذا؟ وركعتان قبل العشاء هذه 20، وركعتان بعد العشاء هذه 24. ها، وركعتان، وركعتان قبل الفجر هذه كم عددها؟ 24 و26، 26، 26. هذه هي السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعددها 26 ركعة قبل وبعد الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة يضاف على ذلك ما جاء بعد صلاة الجمعة، وهو أن يصلي الرجل أربعا أو ركعتين، والجمع بين الروايات أن يصلي أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت. فإن صلى أربع ركعات في المسجد فعددها 3، وإن صلى ركعتين في البيت فعددها 28. ومما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر ركعتين، والجماهير لا يعملون هذه السنة ولا يعتبرونها سنة يعمل بها، وفي المسألة خلاف، فبعضهم جعلها من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما أمر بها وما أرشد إليها، وبعضهم يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بعد العصر، وإنما صلى مرة واحدة وترك. ثم جاء حديث أم سلمة كما في الصحيحين قالت: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العصر ركعتين، وهما اللتان شغل عنهما عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بهما العصر، بمعنى لم يصلي ركعتي بهما الظهر، بمعنى لم يصلي ركعتي الظهر، فصلاهما قضاء بعد العصر. وهذا هو الذي يترجح، أن ركعتي العصر التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها لا تدل على سنية البتة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أعد المقدمة التي تقدمها لنا، أعد المقدمة عليكم السلام. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا الكسر. نعم. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين السمع، فرأيته يصلي على ثمار ووجهه من ثديان، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الباب يتعلق باستقبال القبلة، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى وهي أن الناس قبل الهجرة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، ومكث أكثر من سنة، وجاء في بعض الروايات أنه صلى 16 شهرا في المدينة إلى بيت المقدس، وكانت نفسه تشتاق في أن يصلي إلى بيت الله الحرام مكة، وذلك للمقام الإبراهيمي، ولكون مكة هي المنطلق الذي انطلق منه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وهي أرض الأنبياء والموحدين. فلما كان الأمر كذلك نسخت قبلة بيت المقدس، وتحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، ونزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحولت القبلة إلى أرض مكة. والمسألة الثانية وهي: هل يشترط للصلاة استقبال القبلة، أم استقبالها واجب من واجبات الصلاة؟ فإن قلت بالشرطية فمعناه أن من صلى لغير القبلة فصلاته باطلة، وإن قلت بأن استقبال القبلة واجب فمعناه أن من تعمد ترك استقبال القبلة فصلاته صحيحة مع الإثمية، ومن ترك القبلة من غير عمد فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة وليس عليه إثم. وهذه المسألة فيها قولان، وقد غلط بعضهم حيث نقل الإجماع على أن استقبال القبلة شرط لإجماع أهل العلم، وهذا غير صحيح، بل المسألة خلافية بين أهل العلم، فالجماهير على أنها شرط احتجاجا بالآية السابقة أن النبي نزل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح البخاري أنه كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من على الراحلة واستقبل القبلة ثم صلى، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وهو الحديث المشهور بحديث المسيء في الصلاة، وفيه إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فقالوا حديث المسيء بين أركان وشروط الصلاة، قالوا بهذا القول. والمذهب الثاني وهو مذهب داود وابن حزم وقواه الشوكاني عليه رحمة الله كما في نيل الأوطار، وهو القول بالوجوب، وبه يقول شيخنا الواجعي عليه رحمة الله. وأما الشيخ ناصر فإنه كان يقول بالركنية والشرطية ثم تراجع رحمه الله قبل موته، وذلك كما هو واضح في كتابه الثمر المستطاب، وهذا الكتاب هو الكتاب الذي ألف بعد صفة صلاة النبي، فإن الناظر في كتاب صلاة النبي يجد أن الشيخ رحمه الله يقول بركنية استقبال القبلة، وعندما كنت أدرس هذا الكتاب أنكر علي أحدهم قال كيف تقول بأن الاستقبال ليس بركن والشيخ يقول بأنه ركن، فقلت هذا الذي يترجح، ولكن لا بأس أن تبحث وأن تنظر هل الشيخ تراجع أم لا، مع علمي أنه تراجع ثم وقف على كلام الشيخ، وإذا بالشيخ رحمه الله قد تراجع في هذه المسألة. وهذا القول هو القول بالوجوب، استدل أصحابه بأدلة. الدليل الأول هو أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ورد في القرآن الكريم ما يدل على نفي الصلاة إن كانت لغير قبلة، هذا الأمر الأول، وهو أمر مهم، أمر مهم، لأنه لا يقال بالشرط إلا بقرائن تؤكد الشرطية وتؤكد البطلان عند انعدام المشروط. الأمر الثاني الحديث الذي في الصحيحين والذي قرأه الأخ قبل قليل بأن الناس كانوا يصلون بقباء، كانوا يصلون بقباء وهم متجهون إلى بيت المقدس، فجاءهم آت وقال لقد أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فتحول الناس وتحول إمامهم في الصلاة. فلو كان شرطا ماذا يلزم؟ يلزم الإعادة، لأن الشرط لا يقال فيه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إنما ذاك في السنن والواجبات. أما الشروط والأركان فهي التي يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها عدم لذاته ولا وجود لذاته. وأيضا كذلك الدليل الثالث ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية، وفي رواية في مسيرة، وفي رواية في مسيرة أو سرية، وكانت السماء في حالة غيم، فتحرينا القبلة ثم صلينا، فلما انتهينا من صلاتنا تبين لنا أننا صلينا لغير قبلة، صلينا لغير قبلة. فلما انتهينا لم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، وهذا الحديث ثابت، بل هذا الحديث قوي في بابه، هذا الحديث قوي في بابه. هذه هي المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب. المسألة الثالثة وهي الصلاة على الراحلة. الصلاة على الراحلة إذا أراد الرجل أن يصلي على راحلته جاز له أن يصلي النافلة دون الفريضة، هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غير الصحيحين مما هو ثابت. وعلى الرجل إذا أراد أن يصلي على الراحلة عليه أن يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يكمل الصلاة أينما توجهت في راحلته، كما في حديث ابن عمر أنكروا عليه وهو يصلي لا غير القبلة، قالوا له يا عبد الله إنك تصلي لغير القبلة وأنت على راحلتك، فبين لهم قال بأنه توجه إلى القبلة ثم صلى واتجهت به الراحلة إلى غير القبلة. حتى جاء في الروايات الأخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم صلى أينما توجه به رحاله أو راحلته. لكن بالنسبة للفريضة فلا يجوز للرجل أن يصلي على الراحلة، فلا يجوز له أن يصلي على الراحلة، ومن هذه الراحلة السيارة والطائرة، ولكن عليه أن ينزل ويستقبل القبلة ثم يصلي ثم يصلي. حديث جابر الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من الراحلة من على الراحلة ثم توجه وصلى إلى القبلة، إلا في حالة الضرورة، وهي ما إذا كان الرجل مسافرا وما استطاع أن ينزل من على الراحلة، كأن تكون الأرض ذات شوك أو وعرة ما يستطيع أن يضع وجهه على الأرض، فلا بأس أن يصلي على الراحلة. فإذا كان في الراحلة تتحرك يمينا أو شمالا فعليه أن يصلي، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما آتاها من الاستطاعة من قوة. إلا أنه يستثنى من ذلك أن يصلي الرجل على السفينة أو على الطائرة متى ما أمكن للرجل من خلالها أن يستقبل القبلة وأن يمتد المسار في اتجاه واحد، وهذا حاصل. فأنت إذا ركبت الطائرة ما يمكن أن الطائرة تذهب يمينا وشمالا، لا تتجه لا يمينا ولا شمالا إلا بعد أن تأخذ الوقت الطويل، لأنها تأخذ مسارا واحدا تتجه فيه. إذا خرجت من بلدة تأخذ مسارا واحدا حتى تقترب من مطار البلدة، ثم بعد ذلك تتجه وهي قرب المطار. هذه المسارات الدولية الجوية التي أقامها الإقصاد الجوي في هذا الباب. كذلك أيضا السفينة إرصادها نفس الأمر، أنها إذا شقت البحر فإنها تتجه في اتجاه معين، لا تحيل يمينا ولا شمالا إلا في حالات ما إذا كانت أرضية البحر وعرة أو الجهة التي تمثل خطورة فأخذت عباب البحر على بعد فتكون في اتجاه واحد. بل قد جاء التخصيص الصلاة على السفينة، قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح وقال يا رسول الله نصلي على السفينة، قال صلي على السفينة. ثم أيضا أن الرجل لو كان على السفينة ربما يقطع شهرا أو شهرين أو ما يشبه ذلك، فيلزمه في هذه الحالة أن يصلي على السفينة وباستطاعته أن يتوجه إلى القبلة دون أن تتجه السفينة يمينا أو شمالا. ثم إذا اتجهت يمينا أو شمالا فلا يلزمه في هذه الحالة لإعادة، أنه الذي يجب عليه هو أن يتحرى القبلة ويبدأ بالصلاة. فكذلك أيضا الطائرة نفس الحال. هذه هي المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب. المسألة الرابعة وهي عدم وجوب واشتراط القبلة، وذلك في صلاة الخوف إذا اشتد القتال. القتال لا يشترط أن تستقبل القبلة ولا يجب عليك، كما جاء في الحديث الصحيح يرحمك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على أقدامكم أو ركبانا أو قياما مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا لا يشترط فيه الاستقبال البتة ولا يجب. وبهذا نخرج من هذه المقدمة قبل أن نشرح الحديث إلى هذه المسائل الأربع المهمة. لا شك أنني رجحت الوجود، وطالما قد ذكرت لكم بأنني ذكرت هذا في شرحي لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن هذا هو القول الذي أميل له، وهذا هو القول الراجح الذي لا محيد عنه. هذا هو القول الراجح. حديث من؟ صلوا على أقدامكم، صلوا على أقدامكم ركبانا أو قياما مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. الحديث الذي نحن بصدده وهو الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يسبح بمعنى يصلي السبحة وهي النافلة، قولها سبحة سميت بذلك لأن الرجل يذكر الله سبحانه وتعالى يسبح فيها، فغلبت التسمية على هذا الباب، غلبت التسمية على هذا الباب فسميت بسبحة. حيث كان وجهه يومئ برأسه، أنت إذا كنت على راحلتك لا يمكن أنك تأتي بالركوع كاملا، تأتي بالسجود، تأتي بالقيام، لا يمكن، فماذا تفعل؟ عليك أن تؤمئ، وهو الإيمان بالرأس بالإشارة، تجعل هذا، تجعل القراءة هكذا ثم تركع ثم أدنى من ذلك تسجد، هذا هو الإيمان بالرأس. قال وكان ابن عمر يفعله، لا يمكن أن يأتي بجسدي كامل بارك الله فيك. وفي رواية كان يوتر على بعيره، والمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، والبخاري إلا الفرائض، كله شرحناه ووضحناه من خلال المقدمة في ذكرنا المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر أيضا قال بينما الناس بقباء، بعض إخواننا خصوصا في هذه الدولة يقولون قباء بالكسر وهو الأصل بالضم، حتى أنني أذكر مرة أنني قلت قباء، وإذا بواحد يقول قباء، الثاني يقول قباء، الثالث يقول قباء، فقلت لعلي أخطأت، أوجدوا في نفسي الوهم وأنا أنطقها يمكن من أكثر من 10 سنوات، فقلت بعدها قباء وصرت أقولهم قباء. فلما رجعت إلى محفوظاتي وجدته قباء على قباء بالضم، فلابد من تحري الألفاظ الصحيحة التي جاءت بها السنة. قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آثم فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قباء المسجد، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، استداروا وهم في الصلاة. وفي هذا الحديث فوائد عديدة، فائدة الأولى قبول خبر الثقة، رجل واحد أخبرهم فوثقوا فيه جميعا وتابعوا، ولهذا يجب أن يؤخذ بقول الثقة، يجب أن يؤخذ بقول الثقة، وقوله حجة حتى يتبين أنه أخطأ فيما نقله، لأن الثقة بشر قد يهم في الحديث وقد يقع في الخطأ، فيحمل على الأصل وهو القبول إلا أن يقوم مانع في رد روايته. ولذلك ما من محدث من المحدثين إلا وقد يخطئ وقد يقع في الوهم، فهذا الحديث يدل على قبول خبر ثقة. خالف في ذلك المعتزلة والجهمية والعقلانيون والمبتدعة، قالوا لا يؤخذ ولا يقبل خصوصا في باب العقائد، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين هو حديث ذي اليدين، قصرت الصلاة يا رسول الله نسيت، قال ما قصرت وما نسيت، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى العشاءين صلى الظهر والعصر ركعتين ثم اتكى على السارية. قال قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. وكان في القوم أبو بكر وعمر جماعة من الصحابة، فقال فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت يا رسول الله. قالوا هنا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الواحد، فيجاب عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رده، لأنه قال ما قصرت وما نسيت، والرجل أراد أن يستفسر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام استفساره الذي سار إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما سأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا من باب الاطمئنان وليس من باب الرد. لذلك ما يقول قائل رده، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان هذا جرح في عقيدة الشخص المسلم. قد جاء عن إبراهيم أنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو من باب الاطمئنان وليس من باب رد الرواية. ولذلك فخبر الثقة لا إشكال أنه حجة، وإنما أراد المعتزلة ومن نحى نحوهم أن يردوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار العقيدة وفي أنها لا تفيد العلم. خبر الثقة يفيد العلم، يفيد اليقين، يفيد القطع، لا إشكال في ذلك. هذا في مسائل العقيدة. أما في مسائل الفقه فقد يفيد اليقين ويفيد القطع ويفيد العلم إذا حف بالقرائن، كذلك إذا لم يختلف أهل العلم في صحة الحديث وإن كان في خارج الصحيحين، هذا أيضا يفيد العلم ويفيد اليقين. أما إذا كان الحديث مما اختلف فيه أهل العلم بين تصحيح وتضعيف، فإنه بإجماع أهل السنة والجماعة إذا كنت ترجح صحته فإنه يفيد العلم ويفيد القطع ويفيد العمل في باب العقائد، ولكنه يفيد الظن في باب الأحكام الفقهية الفرعية. فانتبهوا لهذه التفصيلات، وقد أشرنا إليها آنفا في شرحنا في أصول الفقه. الفائدة الثانية أيضا من هذا الحديث الثاني، وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يعلم الناس أن يحتج لهم بالدليل الشرعي. فإن الرجل لما جاء إلى القوم وأخبرهم قال وقد أمر أن يستقبل الكعبة، قال قبل قد أنزل عليه الليلة قرآن، فأوجز لهم الدليل. والفائدة الثانية أنه أو الثالثة أنه يجوز للشخص أن يذكر الناس إذا كانوا في صلاتهم، إذا كانوا في خطأ من صلاتهم. ليس معناه أن يحادثهم ويحدثونه، ولكن معناه أن يذكرهم فيما أخطأوا فيه. وهذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث هو حديث أنس قال استقبلنا، يقول أنس بن سيرين استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر قرية في العراق، فرأيته يصلي على حمار فوجهه من ذا الجانب، على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذه رواية ابن عمر، رواية أنس، وجاءت أيضا عن ابن عمر بغير هذا اللفظ. وهذه الرواية تبين أنه صلى النافلة، توضحها الروايات الأخرى. وجهه وجهه فضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصفوف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تحية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتصلين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. وللمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا نسوي بها القباح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا بابنا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته منيسة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصين لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه. اليتيم هو ضميرة بميرة هو بميرة جد الحسين بن عبد الله بن بميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جئت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يديه. هذه الأحاديث تتعلق بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم في تسوية الصفوف، أهي واجبة أم مستحبة؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها، وحملوا أحاديث الأمر الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تدل على الإرشاد وتدعو إلى وحدة الصف، وأن المغزى من ذلك حتى يتحد المسلمون وحتى يكونوا صفا واحدا خلف إمامهم، ليتعلموا من ذلك أن الجماعة لا تقوى إلا بإمامها. والمذهب الثاني وهو القول بالوجوب، وهو مذهب ابن حزم وداود والظاهرية، وهو الصحيح من المسألة، وذلك حديث أنس: استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هنا قال من تمام الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تتم إلا بتسوية الصفوف. قال الجمهور: قوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة معنى من تمام زيادة الأجر، وجعلوا هذا صارفا للأدلة الأخرى. واستدل الجمهور أو استدل الظاهرية ابن حزم بالحديث الآخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا القول هو القول الصحيح في المسألة، وهو وجوب تسوية الصفوف. ثم اختلفوا ما المقصود بالتسوية، هل المقصود بالتسوية أن يصلي الرجل إلى جانب الرجل بحيث يترك فراغا أو لا يترك؟ فكثير من الحنابلة والأحناف قالوا أن يصلي الرجل إلى جانب الرجل وإن ترك فراغا. ثم اختلف الحنابلة مع الأحناف، حصل خلاف أيضا مع بعض أهل العلم، فقال بعض الأحناف يجعل بينه وبين أخيه ممر أرنب، يجعل بينه وبين أخيه ممر أرنب قول ما أنزل الله به من سلطان، وقال بعض الحنابلة أن يجعل بين أخيه وبينه فراغا من أجل لا من أجل ألا يتضايق أخوه منه، وهذا أيضا كلام لا دليل عليه، بل هذا الكلام يرده أدلة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي عديدة في بابها، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سد الخلل، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا تراصوا، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، هذه الروايات تؤكد أنه لا يجوز للشخص أن يجعل فراغا، فلو جعل فراغا فمعناه أنه ما سوى خطة، فليس المقصود التسوية أن يصلي الشخص بجانبك حتى وإن تركت فراغا، لا، تسوية تشتمل أمرين اثنين، وهو إتمام الصف الأول في الأول، والأمر الثاني وهو أن يصلي الرجل إلى جنب الرجل بحيث يسد الخلل ويسد الفراغ الذي بينه وبين أخيه عملا بظاهر هذه الأدلة. أيضا كذلك من المسائل التي خاض فيها أهل العلم في باب تسوية الصفوف وفي الصلاة في الصف أن ذهب الجماهير إلى سنة الصلاة أو إلى استحباب الصلاة من الجهة اليمنى للإمام، واستدلوا بأدلة عديدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، واستدلوا بالحديث الآخر إن الملائكة لتصلي على ميامن الصفوف. القول الثاني قالوا لا يستحب أن تكون الصلاة في يمين الصف، بل الصلاة في يمينه وعلى يساره تأخذ الحكم الأصلي وهو الذي طلبه التشريع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حبب إلى ذلك البتة، وأجابوا عن حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم إلى أن قالت وفي شأنه كله، قالوا في شأنه مما يختص به لا مما يختص بالتشريع، وأجابوا عن حديث إن الملائكة لتصلي على ميامن الصفوف، قالوا هذا الحديث ضعيف، والأمر كما قالوا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يترجح أنه لا يثبت دليل في المسألة في تفضيل صلاة الصف اليمين على اليسار، ولو كان كذلك لترك الناس الصلاة على جهة الشمال وما أكمل الصفوف، بل هذا لو قلنا به لمنعنا منعا باتا من إتمام الصف الأول فالأول، سيأتي هذا ويأخذ اليمين والثاني اليمين، لذلك للأسف نجد في كثير من المساجد أن بعض الناس إذا أراد أن يصلي صلى على اليمين، فتجد خلف الإمام واحدا فقط وعلى يمينه إلى آخر الصف رجال وعلى يساره لا يوجد أحد، وهذا معروف وكثير في بابه. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذا حديث أنس واضح، حديث النعمان بن بشير لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، بمعنى المخالفة ألا يجعل كلمتكم واحدة، وكذلك يحمل على ظاهرة حيث أن الرجل يخالف الله سبحانه وتعالى بين وجهه مع أخيه فلا يتفقان. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسوي صوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح معروفة وهي جمع لقدح بمعنى يساويها صفا صفا، حتى رأى أن قد عقلنا، أي مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أيقن أن الصحابة عقلوا هذه المسألة ولكن مع ذلك ما زال يسوي الصفوف. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، أراد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره بمعنى متقدما الصف قليلا، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. في بعض الروايات فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يده فسده بيده، في رواية فضربه في يده حتى آلم الرجل، فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال له قم فاقتص مني، فقال له الرجل قد عفوت يا رسول الله. حديث أنس والحديث الآخر أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي بكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه الصلاة والسلام وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. عند هذه الرواية حصل خلاف شديد بين الجماهير مع الحنابلة والظاهرية، وهو هل يجوز صحة أن يصلي الصغير مع الصف أم لا يجوز له وعليه أن يتأخر عن صفوف الرجال؟ هذه من المسائل التي تتعلق بحديث أنس. فالجماهير يقولون يجوز له أن يصلي في صف الرجال الصبي، يجوز له أن يصلي في صف الرجال، وأحمد بن حنبل وبعض أهل العلم يقولون لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه كان يأمر الصبيان أن يصلوا خلف الرجال كما جاء في الحديث قال صف النبي عليه الصلاة والسلام فصفينا خلفه والصبيان خلفنا والنساء خلفنا. فقال أحمد بن حنبل وجماعة فلا يجوز للشخص أن يسمح للصغير أن يصف في صفوف الرجال، والجماهير على الجواز. وأدلة الجماهير أن هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عن بعض السلف أن الصبيان كانوا يصلون مع الرجال، واستدلوا أيضا استدلوا الجماهير بهذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وصف أنس واليتيم وراء الرسول وصفت العجوز خلفه، استدل الجماهير بهذا الدليل، لكن هذا الدليل ليس له حجة في بابه. لماذا؟ لأن لا يوجد هناك كبار، فكيف يصف الصبيان بعد صف الرجال؟ قالوا لكن يستفاد هذا من قوله اليتيم، فيحتمل اليتيم أن يكون كبيرا، هذا كلام المردود أيضا، لأنه جاء في سنن الترمذي عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام، بمعنى إذا بلغ الرجل ما يقال له يتيم، فكيف نحمله بأنه كبير؟ لا، ما زال إيش؟ ما زال صغيرا. فلا حجة لهم في هذا، لكن الحجة ما هي؟ حجة التي لهم أنه جاء عن بعض السلف أن بعض الصبيان كانوا يصلون في صفوفهم فما أنكروا عليهم. والسلف هم أفهم للأدلة منا، ولذلك نحن كثيرا ما نبدل ونقول الكتاب والسنة بفهم السلف، فالمقصود بفهم السلف أي أن ألا نخرج عن فهمهم عن طريقتهم، فما فعلوا ذلك إلا لكونه جائزا. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصف الصبيان خلف الرجال فإنما هذا من باب يحمل من باب التعليم، وأن هذا هو الأصل وهذا فعله، ولا ينافي أن يصف الرجال في صفوف الصبيان في صفوف الرجال، لا ينافي لا ينافي البتة. وعلى ذلك فالصحيح جواز أن يصف الصبيان في صفوف الرجال، لكن بشرط ألا يكون الصبي ممن يتلاعب في الصلاة، وبعضهم شرط أن يكون مميزا بمعنى أن يميز ما يأتي بنجاسة ويصلي بها تكون حسية تضر الآخرين، أو يأتي ويلعب بحيث أنه يقطع الصف ويجعل فرجة. فإذا كان الأمر كذلك فمن باب التعليم عليه على والده أو قريبه أن يجعله في مؤخرة الصف. وأما الجمهور أن لهم حجة في هذا الباب فليس لهم حجة كما هو واضح وبين. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. هذه الرواية تقوي القول بجواز أن يصلي الصبيان في صفوف الرجال في صفوف الرجال. لماذا؟ لأن رواية أنس أو الرواية الأولى التي في الصحيحين التي استدل بها الجمهور هي من جهة مقبولة ومن جهة مردودة. من جهة مقبولة أن الصبي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو اليتيم، ولو كان في صفوف الرجال لصلى ماذا مع النبي إن كان منفردا، فوضحته. فهو قوي من جهة ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصبيان كيفية الصلاة وضعيف من جهة أنه لا يوجد هناك إيش رجال كبار. هذه الرواية فأقامني عن يمينه تؤكد إثبات أن الصبي يقوم مقام الرجل، وذلك إذا انعدم الرجل أو كان مثلا مميزا، فإنه صلى على يمين النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ صفوف الرجال وكان الأصل أنه يصلي خلفه، لأن مقام الصبي هو خلف صفوف الرجال. فلو كان رجلا لمكث الرجل البالغ عند النبي والصبي خلفه، فلما صلى الصبي عند الرسول دل هذا على أن فيه إشارة من أنه لا بأس أن يصلي الصبي مقام الرجل إذا انعدم الرجل، أو أن يصلي الصبي في مقام صفوف الرجال. ولذلك قال صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اتضحت هذه الرواية؟ طيب، في هنا تنبيه. بعض الناس إذا صلى وكان منفردا مع الإمام يجعل بينه وبين الإمام فراغا، بمعنى أن يتأخر إلى الوراء. هذا ليس من السنة، وهذا أثبت به الشوافع وكثير من الأحناف، وعليه جماعة من أهل العلم حجتهم في هذا قالوا لأن الأصل في الإمام هو المتقدم ويكون خلفه الرجل، فعليه أن يجعل بينه وبين الإمام شيئا من التقديم شيئا من التأخير، وهذا قالوا به استنباط. هذا ليس صحيح. الحديث واضح أنه صلى بجانب النبي وأنه صلى عن يمينه، فلو كان هناك وجد فراغ أو تقديم أو تأخير لذكره أنس رضي الله عنه، ولا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح في ذلك شيء. حديث عبد الله بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا يدل على جواز التعليم للصبي إذا جلس على اليسار أن يؤخذ إلى جهة اليمين. وعند هذا الحديث حصل خلاف بين أهل العلم في هل يجوز للرجل المتنفل أن يصلي إماما إذا جاء المتأخر، وكذلك أيضا إذا جاء المتأخر وصلى خلف المسبوق، وهذه لا أخذ فيها الآن إن شاء الله، لكن سيأتي بابها لأنها مسألة فرعية مهمة جدا وتحتاج إلى أن أوضحها من عدة جوانب، قد سبق وأن وضحناها وبينا فيها مذاهب أهل العلم في شرحنا للدراري المضيع. فهنا فقمت عن يساره، أيضا حصل خلاف هل من صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة أو صحيحة، مسألة خلافية، الجماهير على صحتها وبعضهم قال على بطلانها، والصحيح أنها صحيحة، الصحيح أنها صحيحة، لأن الصلاة عن اليمين يعتبر من واجبات الصلاة ولا يعتبر من شروط الصلاة. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.